السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، النهارده إن شاء الله نتكلم عن ستر العورة في الصلاة. عندي إجماع من أهل العلم على إن المرأة لما بتصلي واجب عليها إنها تستر جميع الجسد بتاعها ما عدا الوجه والكفين. طبعا احنا يمكن كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن بالنسبه للوجه، كنا ده عليه اجماع انه لا تصلي المراه وهي منتقبه، لا تصلي المراه وهي منتقبه، ده عليه اجماع. فاخر حدودك في الصلاه ان انت بتصلي اللي بيبان الوجه والكفين، بس خدي بالك لما يقول لك الكفين بمعنى الكف فقط، واخد بالك؟ الكف يعني مش تخش على الرسخ خالص، الكف هو بس كف اليد فقط. يعني ما ينفعش يا جماعه تبقي لابسه عبايه الكم بتاعها واسع، يعني مش يعني لما تيجي ترفع ايديكي بحيث لما ترفع ايديكي يبان الرسغ او يبتدي يبان الذراع، لا الكف يعني الكف، كف فقط. واخدين بالكم؟ خدي بالك من ان دي امر مهم جدا. تلاقي النساء بتصلي الله اكبر ترفع ايديها وايه ومش الكف اللي باين، لا الرسغ، ويمكن كمان الذراع ابتدى يبان. ده يبطل الصلاه. ستر العورة شرط في صحة الصلاة. شرط يعني ايه شرط؟ ما يسبق العمل، بيكون خارج العمل، خارج العمل ولا ايه، وان لم نفعل بطل العمل. ستر العورة كل جسمك مستور. خدي بالك يا جماعة من النقط دي لان مهمة جدا. يبقى هي بس الكف يعني الكف. طب انا مش هعرف كده، خلاص يبقى اغطي كف الكف التاني. لان خد بالك على استحباب، يعني بالنسبه لتغطيه اليد في الصلاه او خارج الصلاه على استحباب. خد بالك احنا كل كلامنا يمكن على الوجه وحكم الوجه. الكفين هنا بالنسبه لتغطيتهما في الصلاه على استحباب. فانت ما تكونش بقى مثلا العبايه بتاعتك كمها واسع او كده وانا ايه الله اكبر، لا خلاص البسي كويس عشان تحترز من الامر ده خالص، او ان انت تلبسي 100 سم تلبسي اي حاجه، بس كل ده على ايه؟ على العبايه. يعني زي ما الاء بتتكلم كده يا جماعه، ما ينفعش ان انا البس يعني ضافي او كده والله اكبر بفضل دي، ده هيكسر لي العوره بتاعتي، يكسر عوره الايد او عوره الرجل او كده، البس ستريتش. يعني انت حتى دلوقتي لو هتصلي ومثلا لابسه العبايه بتاعتك اللي بتخرجي بيها وبتيجي تركعي، حاسه في الركوع ان رجليك تبان من ورا. لان في نساء كتيره تلاقيهم مثلا بيصلوا في المساجد وقاعدين على كراسي وكل رجلها باينه من ورا، ما ينفعش. رجلي دي عوره، مش بس القدم، لا دخلت على الساق كمان، يعني كل ده كده. سواء بقى كانت لابسه بنطلون ستريتش ولا لابسه شراب، كل ده يا جماعه بيكسب العوره، ما ينفعش. انا عبايتي بالكيفيه دي بجيب بقى ايه؟ جيبه بنزلها، جيبه طويله البسها بحيث لما اجي اركع او اسجد رجليا ما تبانش. القدم عوره. الساق عورة، ما ينفعش تكسيم الساق، حذري. تركعي نفس إسدال طويل أو عبايتك تكون طويلة بحيث لما تيجي تركعي أو تسجدي ما يبانش رجليكي من ورا أو الساق. الساق ما ينفعش تتكسم، تكسيم العورة لأ في الصلاة. طيب هنكمل شرح وهتلاقي يجي الأجزاء دي. يبقى هنا بيقول لك خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود بالزينة هنا في حق النساء الثياب وما يستر العورة التي حدها الشرع. يبقى هنا خذوا زينتكم يعني ستر العورة التي حدها الشرع. طبعا يعني حتى هنا بيقول لك ان ابن حزم نقل الاتفاق يعني الاجماع على ان المراد ستر العورة. شوفي هنا ام عطية رضي الله عنها بتقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجن في الفطر والاضاحي والاضحى. يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بان في عيد الفطر والاضحى مين اللي هيخرج؟ العواتق والحيض وذوات الخدور. فاما الحيض فيعتزلن ايه؟ الصلاه. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها أختها من جلبابها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمات النساء إنها تخرج لصلاة العيد. العواتق اللي هي النساء الكبيرة والحيض، النساء حتى الحائض بتخرج في تحضر بتشوف صلاة العيد، وذوات الخضور اللي هي البنات اللي لسه ايه صغيرين لسه لما يتزوجن بعض وسنهم صغير. طيب هنا ام عطية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا يعني في بعضنا ما بيكونش عندهم جلباب عشان تستر عورتها بيه، يعني مفيش حاجة تلبسها وهي رايحة لصلاة العيد تستر العورة بتاعتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لتلبسها اختها من جلبابها. يعني ايه اختها؟ يعني اختها المسلمة ايه؟ تسلفها اللي عندها جلبابين ولا حاجة، تسلف ايه اختها التانية جلباب عشان تروح بايه تصلي العيد. يبقى هنا يعني يدل طبعا على ان حتى يعني الواحد يجوز ان هو يستلف عشان يخرج لصلاة العيد، لكن ما يخرجش كده بدون ستر للعورة. يبقى هنا بيدل على الوجوب لستر، وجوب ستر العورة، وجوب الصلاة في الثياب. خذوا زينتكم عند كل مسجد. انا دلوقتي خارجه لصلاه العيد وواجب عليا ان انا ايه استر عورتي. طب ده يعني حتى صلاه العيد سبحان الله انتوا عارفين طبعا على استحباب، طب ما بالك بقى كمان صلاه الفرض. طبعا هنا للفرض اولى ان الواحد بيستر عورته. في حديث تاني بيستدل بيه لا يقبل الله صلاه حائط الا بخمار. طبعا الحديث ده سبحان الله مختلف في صحته، مختلف في صحته، ولكن يعني يعني اقل حاجه بتقال يعني بتقال فيه ان هو موقوف على ام عائشه رضي الله عنها. موقوف ايه على ام عائشه؟ يعني موقوف طبعا مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني سبحان الله يعني عائشه مش يعني مش هتتكلم كده من عندها، لا يعني اكيد بيبقى له ايه بيبقى فيه حب، يعني انها تقول لا يقبل، لا يقبل يعني ايه الصلاه باطله، صلاه حائض الا بخمار. حائض دي هي طبعا امراه بالغه، الا بخمار، الا انها تكون ايه مختمره. قلنا الخمار اللي هو ما يخمر ايه الجسم كله يستر عوره المراه كلها. انت قصدك هنا الحائض؟ لا يقضى الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض، اللي هي المرأة البالغة. المرأة البالغة إلا بخمار. الخمار طبعا كل ما يخمر به الرأس. لا يقبل الله عز وجل يعني الصلاة باطلة. طبعا هو يعني زي ما قلنا مختلف في صحته، وأقل حاجة ممكن تقال فيه إن هو موقوف، موقوف على أم عائشة رضي الله عنها. ولكن طبعا هو في حجة للسلدان، لأن طبعا أم عائشة رضي الله عنها مش بتتكلم كده يعني من لا طبعا أكيد بيتقالوا بيتقالوا يعني حاجة رجعاله إن لا تقبل، لا تقبل يعني إيه الصلاة غير مقبولة، صلاة باطلة. طيب هنا بيقول لك إيه بقى اللي هتلبسه المرأة أو ما يجب عليها ستره في الصلاة. وطبعا يعني ورد حاجات كثيرة، منها إن تكون لابسة ثوبين أو تلبس ثلاث أسواد أو تلبس أربع أسواد. يعني المهم إن المرأة كما قال ابن المنذر على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها. تخمر يعني تغطي. المرأة المفروض بتغطي جميع البدن عدا الوجه والكفين. سواء بقى صلت في ثوب واحد، ساعات بيبقى في اسدال صلاة بيغطي كل ده ما عدا الوجه الكفين، او بقى ثوبين، لبست مثلا جيب واسع طويل ولبست عليه خمار، او ثلاثة. المهم ان هي ايه؟ تستر ما يجب ستره في الصلاة. سواء بقى لبست ثوب، ثوبين، ثلاثة، تلبس زي ما تلبس، بس المهم ايه؟ يجب ستر العورة. وعورة المرأة في الصلاة كل جسمها ما عدا الوجه والكفين. ما عدا الوجه والكفين. واخدين بالكم يا جماعة؟ سواء بقى لبست ايه؟ بقول لك لبست ثوب، ثوبين، المهم ان هي ايه؟ تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. يجوز للمرأة أنها تظهره في الصلاة. طيب افرضي أنت في الصلاة بان جزء منك، يعني شوف هنا بيقول لك وأما إذا ظهر من المرأة بعض ما يجب عليها ستره في الصلاة من أجزاء بدنها. طبعا الجزئية دي فيها خلاف ما بين العلماء. ابن قدامة والإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا إن لو انكشف يسير حاجة بسيطة من العورة لا تبطل الصلاة. واخدين بالكم؟ ده اللي قاله ابن قدامة والإمام أحمد وأبو حنيفة، قال إن ظهر يسير من العورة أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة. ولكن الشافعي ليه رأي تاني، قال إن الشرط هنا بيتعلق او الحكم بتاعي بيتعلق بالعورة، فبيستوى فيه قليل وكثير. سواء بان قليل ولا بان كتير، هي ايه؟ العورة بانت، بإذن هنا ايه؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. خدي بالك ان ده شرط في صحة الصلاة، زي مثلا ما نقول الوضوء شرط في صحة الوضوء. أنا نقضت وضوئي هيحدث إيه؟ خلاص الصلاة كده إيه؟ بطلت وأبدأ من الأول. كذلك أنا في الصلاة عورة بانت، الرزغ بان، شعر بان، رجلي بانت، خلاص تبطل الصلاة، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. يبقى تبطل الصلاة وبعيد الصلاة من الأول، وده اللي ذهب إليه الشافعي والحق. لأن الحكم تعلق بالإيه؟ بالعورة. سواء بان بقى قليل بان كثير، خلاص هي العورة كده إيه؟ انكشفت. وده شرط. واخدين بالكم يا جماعة؟ طبعا هي زي ما بنقول فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا زي ما بقول ان ده شرط، وده الرأي ده ذهب اليه الشافعي، وده طبعا ده الحق، ان الصلاة هتبطل وهتعيدي من اول وجديد. واخدين بالكم؟ تخرجي وايه؟ تعيدي من الاول، لان دي شروط، سواء اتجاه القبلة، سواء الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، ستر العورة، كلهم شروط لصحة الصلاة. طيب يجي لنا هنا سؤال، أنا دلوقتي قبل ما بخش على الصلاة خلاص اتوضيت ومتأكدة إن أنا متوضية، واتجاه القبلة بحدده وعارفة فين بالظبط اتجاه القبلة بتاعي، وبستر العورة بتاعتي بحيث ان انا بقى في الركوع في السجود ايمن من الركوع ايمن من الركوع ايمن من السجود، مفيش عوره بتظهر، واتاكد من الامر ده قبل ما اخش في الصلاه. خلاص انا كده وشعري كله جوه وايديا واخده بالي منها اللي هيبان قد ايه، زي ما قلت الكف فقط، ودخلت الصلاه وانا مستتره. طيب بعد ما سلمت، خلاص سلمت وبختم صلاة وكده، حس يعني بصيت كده لقيت ان في شعر ايه نازل، هل اعيد الصلاة؟ اقول كده انا عورتي انكشفت؟ طبعا يعني انا داخلة اساسي ايه؟ مستترة، وطول الصلاة لم أضأ ما لاحظتش ان حاجه بانت من عورتي. يعني طبعا لو حاجه بانت خلاص هخرج واعيد من الاول. طيب انا طول ما انا في الصلاه مش ملاحظه ان حاجه خرجت، مش ملاحظه ان حاجه يعني ايه بانت مني. خلاص فلما انا ختمت الصلاه، واخدين بالكم؟ وانتهت كده الصلاه بالنسبه لي، حاجه بقى بعد كده بانت، خلاص مش عيب. طب ليه مش عيب؟ ليه انا مش عارفه؟ هل العورة دي ظهرت امتى؟ لكن انا في الاساس داخلة ايه؟ مستترة طول الصلاة، لم الاحظ ان في حاجة ايه؟ ظهرت مني. واخدين بالكم يا جماعة؟ طب نقول تاني الاء. بصوا يا بنات، بصي يا انس، دلوقتي احنا عندنا الشروط، ستر العورة ده شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة. احنا خدنا يا جماعة احاديث، احنا عاملين نتكلم في احاديث كتيرة من الاول، وخدنا اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. خلاص تكلمنا عن الثلاث حاجات دي انها شروط، لو اخليتي باي شرط بطلت الصلاة. طيب دلوقتي وانا في الصلاة انكشف اليسير من العورة، شعرة بانت، الرزغ بان، صوابع قدمي بانت، وانا شايفة كل ده، ما العمل؟ اختلف العلماء، في خلاف ما بين العلماء، ابن قدامة والامام احمد وابو حنيفة على اني اغطي والصلاة لا تبطل، وذهب الشافعي الى بطلان الصلاة، لان الحكم تعلق بالعورة، الحكم تعلق بالعورة، والعورة دي شرط، العورة شرط في صحة الصلاة. طيب طالما هي شرط في صحة الصلاة يبقى الكبير زي القليل، الكتير زي القليل، هيبان كتير هيبان قليل، هو بان وخلاص. يبقى هنا تبطل الصلاة وبعيد الصلاة من الأول. كده اتفهمت؟ خلاص كده؟ خدي بالك من الكلام اللي بقوله ده، لأن يعني هنا الملزمة بتاعتك، يعني يا ريت تأيدي الكلام ده. اللي معاه الملزمة يأيد الكلام ده. تاني نكتب، قال ابن قدامة: فإن انكشفت من العورة يسير لم تبطل الصلاة. نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة. قال الشافعي: تبطل، لأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكفيه. بتخرجي من الصلاة وبتعيدي من تاني يا أمان، تخرجي من الصلاة وبتعيدي من تاني، أنت مالكيش حل إلا كده. أنا يا جماعة لو نقضت وضوئي هعمل إيه؟ هكمل الصلاة؟ ما ده شرط وده شرط. هخرج من الصلاة وأعيد الوضوء وأصلي من أول وجديد. كذلك يسير العورة بان، كتير العورة بان، هو يا جماعة ده ما بيبانش غير القليل يعني. كتير ازاي يعني؟ ما هو سبحان الله. سواء بقى قليل أو كثير، انكشفت العورة في الصلاة بخرج وبإيه؟ بعيد من الأول وجديد. طيب هنا بيذكرك تاني بالقدم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: ترخينه ذراعا ولا تزد عليه، ولا تزد عليه. لذلك هنا يعني ما فيش علماء تكلموا في القدم، وكله على الوجه والكفين. طيب بالنسبة للقدم، بالنسبة للقدم، أنا خدي بالك بتكلم دلوقتي عن القدم مش عن الساق. القدم مش الساق، الساق دي مفيش تقسيم فيها. مينفعش ان انا اجي اركع تقوم الايه العباية بتاعتي مرفوعة من ورا، وايه وتقسيمة الرجلين الساقين كده تبان، لا كده الصلاة تبطل. البس بقى استرتش واصلي، مينفعش الكلام ده خالص يا جماعة. لازم اصلي بثياب سترة، بحيث ركعت سجدت كل الساقين بتوعي بايه متغطيين. طيب بالنسبه للاقدام بقى، طبعا بالنسبه لاهل الظاهر والالباني قالوا بعدم ظهور الارجل، حتى لو كنت لابسه يعني شرابات تقيله، خدوا بالكم. لكن طبعا الجمهور على يعني جواز ظهور الجوربين لو كان ايه، لو كنت لابسه يعني حاجه ثمينه، بمعنى ان انت ايه يعني لابسه الشرابات التقيله ديت والعبايه كمان على ايه، على القدمين. خلاف يا انس، خلاف. لكن طبعا يعني الجمهور على جواز ايه ظهور الجوربين لو كنت لابسه ايه جوارب سميكه، واخده بالك؟ بس طبعا بتبقى العبايه ايه يعني دلوقتي يا جماعه مثلا بتبقي ماشيه يعني ولابسه العبايه واصله للقدمين، بتبقى تحت القدمين ايه لابسه شراب، بس الشراب ده بيكون سميك، الشراب بيكون ايه سميك اللي انت ايه لابساه، بحيث لو بان القدمين بتوعك هيكونوا لابسين يعني تكوني لابسه عليهم ايه شراب سميك. يعني ده اللي ذهب اليه الجمهور، ولكن يعني راي اهل الظاهر والالباني ليهم راي، فهو بيقول لك يعني يجوز جوزوا يا انس ان انت تبقي لابسه الشراب التقيل وعليه ايه العبايه، لكن يعني طبعا اهل الظاهر والالباني قالوا ايه، لا لا تظهر لا تظهر. لكن طبعا هي طبعا الجمهور يعني طبعا هم هنا يعني ده قياس الاولى على ايه، على القفازين، ده قياس الاولى على القفازين، واخدين بالكم يعني. فانت طالما لابسه كبير ولابسه تحتيه شرابات تقيله، لو رجليكي بانت في الحاله دي مش هيبقى في ايه مشكله، طالما لابسه شراب تقيل وعليه ايه وعليه العبايه دي. خدي بالك اصل انت بصي يا علاء، حاجه مهمه جدا، انا لو لبست يعني انا الجزئيه دي بالنسبه للخروج يعني او امام الرجال الاجانب، لكن انا لو بصلي ولابسه العبايه بتاعتي لحد طلع لحد القدمين ولابسه شرابتي ايه الله اكبر كده مفيش مشكله، يعني حتى ايه رجلين باينه بس ايه بس لابسه شرابتي ايه، انا بتكلم على القدمين فقط ولابسه العبايه بتاعتي عليه الله اكبر. انا لو جيت صليت بالكيفيه دي وركعت وما كنتش لابسه جيب مثلا او كده ومنزلاها، فلما اجي اركع رجلي الساقين هينكشفوا من ورا تكسيمة الساقين، واخدين بالكم؟ فمش هينفع، فلازم انا بلبس ايه؟ جيب طويل بحيث يا جماعه لما اجي اركع يبقى ايه؟ الساقين كده من غطي. لكن لو بان بقى القدمين، انا بتكلم خدوا بالكم يا جماعه الالفاظ يعني هنا خليكم مركزين معايا شويه، القدمين وشربت ايه مش هيبقى في مشكله، لكن الساقين لا، تكسيم الساقين لا، ما ينفعش الصلاه بقى يكون شراب يكون لابسه بالنسبه للساقين استريتش او كده يعني البناطيل ما ينفعش. بصي لو البناطيل دي مكريمة اللي تحت العباية تكون عارفين يا جماعة البنطلون اللي هو كانوا بيسموه زمان مش عارفة اسمه ايه دلوقتي، رجل الفيل يبقى كبير يعني حوالي كده 50 سنتي، بس الزيادة دي بيبقى ليه اسورة من تحت، لا انا مش عارفة التكسيمة اللي من تحت دي، بيكون وسع البنطلون من تحت كل رجل حوالي 50 سنتي، وهتنزليه عشان لما تيجي تركعي ما يدفعش معاكي، لان في ناس بتوريني بناطيل زي ديت هي لابساها وبتصلي بيها، تيجي بقى تركع كل الساقين يبان، لا ما ينفعش. طبعا احنا يا جماعه صفاء بتقول لك عبايه طويله وانا مش لابسه شراب، بس العبايه مالها؟ مغطيه رجلي خلاص ومال. واسع جدا واسع جدا، لان يا جماعه حكايه التقسيم والكلام ده كله ما ينفعش، احنا بنشوف يعني انت يعني انت بس ركزي كده تلاقيكي ان مش عارفه تصلي بشكل عجيب. بس هي بس الفكره في كده، لكن هو واسع واسع واسع. بص يا جماعه انا بقول 50 سنتي كل قدم، وخدي بالك ده هيبقى ايه، هتنزليه طويل بحيث لما تيجي تركعي ها ما يترفعش ويبين الساقين، ما يترفعش منك ويبين الساقين، لان كان في واحده برضه لابسه بنطلون واسع وجايه بتوريني، تيجي تركع البنطلون يترفع، هي لابسه طبعا عبايه وتحتيها البنطلون ده، يجي ايه العبايه تترفع في الركوع والبنطلون برضه يترفع، لان هو مش طويل يعني ده كده عايز يبقى طويل حوالي مثلا 20 سنتي ولا حاجه تحت ايه تحت العبايه عشان تحت الصليب. البسي جيبة، يعني انتوا عارفين يا جماعه مثلا العبايه بتلبسيها والبسي تحت العبايه دي جيبه وانت خارجه مثلا تكون بقاستك ولا حاجه، او حتى لو بسوستك بتروحي عامله ايه في الصلاه، بتروحي فاتحه السوسته او من او القاستك وشاده الجيبه بحيث لما تيجي تركعي ده ايه الجيبه بتاعتك مغطياكي من ورا ان انت بتنزليها. تاخدين بالكو، او يعني يجيبها بقى تبقي معاكي في شنطتك او تبقى تحت العبايه، تقيت تنزليها ويبقى انت كده العبايه هي وتحتيها جيبه، بحيث ايه تروحي منزله جيبه بايه ومصليه، بحيث ان ايه الشيقان ما تبقاش متكسره. بصوا يا جماعه، يعني ان انا دلوقتي صليت واكتشفت بعد كده ان الثياب بتاعتي نجسه، انا هقسم ان انا صليت بثياب ايه نجسه، او لو انا عارفه ان انا مصليه بثياب نجسه كده هقسم، لكن انا مش عايز الصلاه، انا مش عايز الصلاه. هي هنا بتقول انا صليت بثياب نجسه، واخدين بالكم، لو انا عارفه من الاول يبقى انا كده هقسم. وافرضي انا ما كنتش عارفه، ان الثياب بتاعتي اللي انا صليت بيها دي نجسه، وبعد ما صليت عرفت ان الثياب دي فيها نجاسه، خلاص انا مش عايز الصلاه. الصلاه مقبوله، ان هنا انفكاك جهه يا بنات، هنا انفكاك جهه، الصلاه مقبوله، ولكن هقسم لو كنت عارفه ان ايه الثياب دي، هقسم بايه؟ لان انا بصلي فيه نجاسه. ده هنا انفكاك جهه. خلاص كده عرفتي هتصلي ازاي؟ ايه المفروض تلبسيه في الصلاه؟ شروط الصلاة. عشان احنا نخش في جزئية تاني دلوقتي. يبقى ستر العورة شرط في صحة الصلاة. اللي هيبان بس الكفين والوجه فقط. طيب. العريانة بقى في الصلاة. طيب، أما إن لم تجد المرأة ما تستر به ما يجب ستره في الصلاة، وتعذرت عليها السترة، فيجوز لها أن تصلي وبعض أجزاء جسدها مكشوف كالرأس أو الشعر. طيب، دلوقتي لأي سبب من الأسباب مفيش مع المرأة حاجة تستر بها عورتها، مفيش حاجة ثياب عند المرأة تصدر بها لأي سبب من الأسباب. كيف تصلي؟ طبعا يجوز لها أن تصلي وهي عارية، إن هي لا تجد ما تستر بها عورتها ولا إعادة عليها. ولا إعادة عليها. طبعا الدليل هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا هي مفيش في وسعها حاجة تستر بيها، هي ما عندهاش حاجة لا تملك إنها تستر جسدها أثناء الصلاة. لأي بقى يا جماعة سبب من الأسباب قد تقع في هذه المرة، ربنا يعفو عن الجميع. طيب ازاي بقى هتصلي؟ هنا هي مثلا نقول مسجونه، محبوسه، معتقله، اي بقى سبب من الاسباب يا كريم؟ مفيش هنا، مفيش. هتعمل ايه؟ يعني مش حكايه بقى تروح تستلف، يا لا تملك انها تستلف منك. مفيش. نسال الله سبحانه وتعالى. طيب كيف تصلي؟ هي ما عندهاش ثوب تصلي فيه. طبعا ده اختلف فيه اهل العلم. قال جماعه تصلي وهي جالسه، هتقعد وتصلي وهي قاعده، وتوبئ براسها. طبعا انتوا فاكرين الايماء، اه لا انتوا ما خدتوش معايا الايماء. الايماء ده يا جماعه معناها تحريك الراس. الايماء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا يومئ براسه. ان لم يستطيع السجود يومئ براسه. يعني ايه يومئ براسه؟ يعني الراس هي اللي بتوطي، مش الجسم، مش ايه، مش الظهر. ان خدي بالك تلاقي ايه النساء او الرجال اللي هم ما بيستطيعوش القيام، او مش القيام يعني لا يستطيع السجود. هو السجود بيبقى فيه المشكلة، يعني اذا بقى اذا كان فيه اي مرض من الامراض فبيعمل ايه، بتلاقيه بكل ظهره بيوطي. لا ده اسمه انحناء، لما الظهر هو اللي يوطي كده ينحني اسمها انحناء. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه ايه، كان يومئ براسه. يعني ايه يومئ براسه؟ ويجعل سجوده اكثر من ركوع. يعني في الركوع بيوطي راسه فقط، وفي السجود كذلك بيزود من ايه، توطئة الرأس. الرأس هي بس اللي بتعمل الحركة، السجود والركوع مش الظهر كله. وده اسمه إيماء. يبقى هتصلي وهي جالسة وهتعمل ايه، وتومئ برأسها، يعني لا تسجد ولا تركع، وهي قاعدة كده بتصلي، وفي الركوع والسجود بتحرك الرأس. مش حكاية كده يا أنسي، يا ما هي عريانة حبيبتي، هي العورة بتاعتها غير مضاهرة، يعني ما فيش ثوب تستر بيه عورتها. ف يعني قالوا هي مش هينفع تقف كده وهي مش ساترة عورتها وجسدها باين، تقف كده تصلي. فهي وهي قاعدة بيبقى أثر ليها. احنا هناخد يعني آراء العلماء وكل ليه دليله. يبقى اول جماعه قالت، او اول فريق من العلماء قال ان هي تصلي وهي جالسه وتومئ براسها. خلاص. طائفه تاني قالت بل تصلي وهي قائمه. واللي قال بالراي ده ابن المنذر، قال ان هي تصلي وهي واقفه، لان مفيش يعني دليل على انها تصلي وهي جالسه. اللي قال بالراي الاول يقال يعني ان هو ابن عمر وابن عباس، ولكن طبعا لم يصح عن عمر. ده اللي هي الراي الاول، لم يصح عن ابن عباس ولا ابن عمر. يبقى طائفه من العلماء قالوا انها تصلي وهي جالسه وتومئ براسها ايماء. الطائفه الثانيه قالت لا، تصلي وهي قائمه. وده اللي ذهب ليه ابن المنذر، لان الصلاه وهي جالسه ايه، مفيش حمجه عليها ولا دليل. هنا بالنسبه للراي الثاني اللي قال اللي ذهب ليه ابن المنذر، اللي هي قال ان هي ايه، تصلي قائمه لان مفيش دليل. قال لك ان يصلي العريان قائما يركع ويسجد ولا يجزئه غير ذلك. ليه؟ لأنه بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فقاعدا. طب إيه أصل الحديث ده؟ الحديث ده يا جماعة رواه عمران بن حصين. عمران بن حصين ده كان عنده النصور أو البواسير. فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى إيه، جنب. طيب ده هنا قال ده بالنسبة للإيه، للمريض، لكن هي مش مريضة، يبقى تصلي وهي إيه، واقفة. في بقى رأي ثالث، وده الحقيقة يعني وسط ما بين القولين. مش بالك احنا عندنا قلنا قولين، الاول ان هي تصلي وهي قاعده، طبعا ده يا جماعه خاص بالرجال والنساء، الرجال والنساء هيصلي، طبعا تصلي وهي قاعده وتومئ براسها. الراي الثاني قال لا، تصلي واقفه عادي خالص، لان مفيش دليل على انها ايه، تقعد وتومئ براسها. الثالث بقى، وده يعني سبحان الله يعني ده وسط ما بين القولين، بيقول لك بالنسبة للعارية والعاري تصلي وهي جالسة، العاري والعارية اللي هو ما عنده ما يستر عورته في الصلاة يصلي وهي تصلي أو يصلي وهو إيه جالس، ولكن تركع وتسجد ولا تومئ برأسها. يبقى الرأي الثالث قال إيه؟ هيصلي وهو قاعد، طبعا هو يقصد بكده إنها تكون إيه؟ يعني في تستر أكتر وقاعد كده لإيه؟ يصلي، ولكن في الركوع والسجود يقوم يركع ويسجد. طيب طبعا اللي قال بالرأي ده الإمام إيه؟ أحمد. قال إيه؟ يركعون ويسجدون ولا يومئون، يبقى يصلي وهو قاعد وهو جالس ولكن يركع ويسجد ولا يومئ برأسه. فالمصنف هنا يعني صاحب الكتاب قال إيه؟ وده يعني المذهب الأعدل، يعني ده المذهب كده الأرجح يعني إن شاء الله. ليه بقى؟ لأن بيقول لك الأدلة بتشير إليه. بيقول لك هنا في حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ان لم تستطع فصلي قاعدا، وان لم تستطع فصلي على ايه؟ جنب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لي ترك القيام في الصلاه لعله ايه؟ عدم الاستطاعه والمرض. طيب هنا بيقول لك وأي علة أكبر من عدم توفر ستر العورة في الصلاة؟ هنا عمل إيه؟ قياس أولى. يعني هنا ده في المرض النبي أجاز لي إنه يقعد. طب هنا الجسد غير مستور، دي علة قوية جدا ان الجسد يبقى عاري مفيش ستر عليه، يبقى ده الاولى بيه انه يقعد. وهو ايه طبعا كده غير يا جماعه الواقف غير القاعد في عدم ايه ستر العوره يعني. فقال لك هنا لا، يبقى هنا العله اكبر من عدم توفر الستر في ستر العوره في الاسم. اما الركوع والسجود فلا دليل عليه البتة، مفيش بقى دليل عليه، يعني حتى يعني عمران بن حصين لما النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لي إن هو يقعد إن لم يستطع القيام أو يصلي على جنب إن لم يستطع القعود، لم يجز له الإيه؟ الإيماء، إيماء الرأس في الركوع والسجود. يبقى هنا مفيش دليل على إيه؟ على إن الواحد ممكن إن لم يستطع يصلي قاعد إن هو هيومئ برأسه، مفيش دليل على كده. فلا يدل عليه دليل بقى. فلا يجوز ترك أي ركن من الأركان إلا بدليل ساك. يبقى هنا هو بالنسبة للعريان والعريانة دي الأدلة اللي عندنا اللي هم قاسوا عليها قياس الاولى ان ايه في حاله المرض. فبيقول لك هنا يعني العله اقوى في عدم توفر ستر العوره، لكن بالنسبه للركوع والسجود مفيش ادله على ترك الركوع والسجود. يبقى المذهب الرابح في المسألة دي هو المذهب الثالث اللي ذهب إليه الإمام أحمد، يبقى العريان أو العارية هتصلي وهي جالسة، وفي الركوع والسجود هيركع ويسجد، لأن مفيش عندنا يعني دليل يدل على عدم الركوع والسجود. واخدين بالكم يا بنات؟ لا، الصلاة مش هتسقط عن عريان، مش هتسقط عنه سبحان الله، ولا عن المريض يا جماعة. ولا على المريض. المريض إن لم يستطع بيصلي جالس، إن لم يستطع بيصلي على جنبه. الصلاة لا تسقط عن أحد، إلا بقى إذا كان مجنون، وإحنا خدنا الكلام ده قبل كده في الفصول. العقل ذاهب بقى، لكن غير كده ما في. يعني حتى في الحالة دي العلماء تكلموا فيها، العلماء تكلموا فيها ولهم فيها ثلاثة أيه أقوال، اللي هو يعني العريان الذي لا مفيش عنده سياج تشتغل. طبعا إنما النساء شطاها الرجال، طبعا ده بالنسبة للرجل والمرأة، بالنسبة للرجل والمرأة في عدم وجود ما يستر الجسد أو العورة، في عدم وجود ما يستر عورة المرأة أو الرجل في الصلاة، يبقى هيصلوا بالحالة بتاعتهم في عدم ستر العورة، هيصلوا هما قاعدين وهيركعوا ويسجدوا. طيب بعد كده عندنا حكم صوت المرأة، صوت المرأة هل هو عورة أم ليس بعورة؟ طبعا الأدلة تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهيبتدي يذكر أكتر من دليل، يبتدي يذكر أكتر من دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. طيب عندك الدليل الأول، يمكن الحديث ده درستوه في الأدب المفرد. استأذن عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نسوة من قريش، كانوا بقى ايه بيسألوه بيستفتوه، وكانوا يعني عالية أصواتهم عالية على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، لما استأذن عمر، خدي بالك هما النساء كانت ما بينهم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ستر يعني ستار، ولكن لما جه عمر دخل جوه الغرفة، تبادرنا الحجاب، خش جوه كمان. طيب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، النبي ضحك من تصرفهم ده، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله. دي حاجة بتقول يعني عن إيه لما الواحد كده يعني في دعوة تطلب أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني إيه يعني لما شافه إن هو بيضحك بيقول أضحك الله إيه سنك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. طبعا هنا بيثني بأبوه وأمه، ده كان حرفان في الجاهلية، بأبي أنت وأمي، كان دايما يعني ده أسلوب من أساليب العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. خدي بالك يعني هنا طبعا في ناس بتتشكك، عايز اقول لك ما كانوش محجبات وقاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش يا جماعه الكلام ده، هو كان في ستر ما بينهم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سمعوا صوت عمر دخلوا الغرفه، دخلوا عارفه يعني دخلوا جوه تاني وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انت احق ان يهبنا يا رسول الله، ثم اقبل عليهم يعني مش هيسيبهم كمان في البيت، فقال يا عدوات انفسهم اتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا يعني كده عندكم هيبه مني والنبي صلى الله عليه وسلم لا. فقلنا انك نسالته ايه بقى، انك افظ واغلب، يبقى المشكله هنا في ايه، في الشده والقوه بتاعتك انت كده، يعني اسلوبك صعب شويه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بقى خد بالك النبي هنا صلى الله عليه وسلم ما يعني ماذا يعني ما نهاش عمر ولا قال له حاجه، لا خلاص يعني هو كده سبحان الله. فقال له ايه؟ ليه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح في عمر، ده انت ما الشيطان ما بيشوفكش ماشي في طريق الا ما بي ايه يروح سايق طريق تاني. من بالك يا جماعه سبحان الله. طبعا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على النساء انها بتكلم عمر، والنساء كانت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر. وخدي بالك لا يجوز في حق النبي تاخير بيان عن وقت الحاجه. هو هنا عمر بيكلمهم وهم بيردوا عليه، لو كان صوت المراه عوره كان النبي قال لهم ايه؟ لا ما تردوش، انتوا بتتكلموا ازاي مع الرجال او صوتكم عوره وما ينفع. لكن لا، النبي لم يتكلم بشيء. يبقى هنا ايه؟ ولا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه. يبقى يجوز للمراه انها ايه؟ تتكلم مع الرجال، بس طبعا احنا يعني هنحط القيود في النقطه دي. طيب الدليل الثاني عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى النساء في جانب المسجد فاذا انا معهن فسمع اصواتهن فقال يا معشر النساء ان كن اكثر حطب جهنم. النبي خرج لقى النساء في جنب كده من المسجد فسمع صوتهم فقال لهم ايه؟ يا معشر النساء ان كن اكثر حطب جهنم. فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمين اللي بتقول ناديته؟ اسماء بنت ايه؟ يزيد. وكنت جريئه على الكلام معه، يعني انا عندي ايه ممكن اتكلم معاه صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله ولم؟ خذي بالك هي بتسال. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء ان كن اكثر حطب النار، انتوا اكثر ايه؟ يعني النساء طبعا بنص النبي صلى الله عليه وسلم هيكون هم كده ايه؟ اكثر عددهم اكثر في النار. فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولم؟ ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان كنا اذا اعطيتن لم تشكر. لو حد اداكوا حاجه او الله عز وجل من عليكم بنعمه انتوا ما بتشكروش. واذا ابتليتن لم تصبروا. إذا وقع عليكم بلاء من عند الله عز وجل صبركم ضعيف. مفيش صبر. فإذا أمسك عليكم شكرتم. لو حد يعني زي ما تقولي إيه في أمسك يعني منع عنكم حاجة ابتدي الشكوى بقى. ندنيش وعمل شو نساء بقى كثرة ايه الشكوى. وإيا كنا وكفران المنعمين. فقلت يا رسول الله وما كفران المنعمين؟ قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. المرأة تكون عند الرجل زوجها ها، وأول بقى ما تولد بقى ولدين ولا ثلاثة بقى خلاص بقى يعني ايه بقى يعني عارفين بيبقى فيه ايه يعني نوع بقى من التكبر بقى. أنا معايا العيال يعني. فهنا ايه؟ فتقول ما رأيت منك خير قط. طب ده انت يعني شوفي ولدت له ولدين، يعني في عشره ما بينكم طويله، يعني بل بقى اما مثلا تجيب ولد وتبقى مثلا هترضعه سنتين وبعدين تجيب الثاني، يعني كده مش اقل مثلا من 8 10 سنين معاه. كل المده دي ما شفتيش خير قط خالص. سبحان الله. طبعا هنا خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم وهم بيردوا عليه. لو كان صوت المرأة عورة كان نبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، فهو بيتحدث اهو مع النساء صلى الله عليه وسلم، وهي بإيه بترد. الدليل الثالث دليل أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وجدته يختلف وفاطمة ابنته تستر، فسلمت عليه، فقال من هذه؟ خدي بالك هنا ايه، هي ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم لقيته في عام الفتح، لقيته ان هو بيغتسل وبنت فاطمه رضي الله عنها بتستره بثوب بقى وما شابه. فسلمت عليه اهي، القت السلام، السلام عليك رسول الله. فقال من هذه؟ فقالت انا ام هانئ. خدي بالك ان ام هانئ دي بنت تبقى اخت علي بن ابي طالب، واخت العباس، واخت حمزه، كلهم ايه يعني دي اختهم ام هانئ، دي بنت ابي طالب، تبقى هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ام هانئ بنت ابي طالب. طب فقال مرحبا ام هانئ، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بها ويقول مرحبا ام هانئ. مرحبا دي يا جماعه تعتبر حاجه من دين، الحد مرحبا دي حاجه من ايه؟ من دين. واخدين بالكم؟ مرحبا ام ايه؟ ام هانئ. طبعا يعني الادله كتير، ولكن طبعا هنا بيقول لك مش معنى كده بقى ان احنا ايه بقى يعني نقعد بقى نتكلم مع الاجانب بايه؟ للضروره ومن غير الضروره وللحاجه ومن غير الحاجه، لا. هنا تلطف بقى في الكلام ونزين في الكلام، لا طبعا يا جماعه. انت طبعا هتتكلمي مع او امام الاجانب على قدر الحاجه بدون لين معهن في الكلام، مش ارقق بقى صوتي واقعد مش عارفه ايه، لا مش الكلام ده. ده هنا قيد، بتتكلمي مع الاجانب على قدر الحاجه اللي انت عايزاه، راح تشتري حاجه، والله انا عايزه كذا كذا كذا مثلا لبائع او ما شابه. واخدين بالكم؟ بتسالي عن مثلا بتستفتي في حاجه، بتتكلمي في حاجه، والله كذا كذا كذا كذا. على قدر الحاجه اللي انت عايزاها، قدر السؤال اللي انت بتساليه، قدر الحاجه اللي تشتريها. لكن طبعا لا في لين في الكلام ولا في ايه خضوع بالقول. يعني حتى هنا شوفي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا. وطبعا هنا بيوضح لك اكتر كمان، وبيقول لك يعني مش معنى كده ان انت تتكلمي مع الاجانب زي ما تتكلمي مع الزوج، لا طبعا. هنا طبعا مع الزوج بتكلمي في الكلام، بتهزري، بتضحكي، بيبقى في دعابه ما بينكم وبين بعض، ما في شيء، بس ده المطلوب. بتتدلعي ده مع الزوج، لكن مع الاجانب لا. مع الاجانب لا، ده طبعا لا يجوز يا جماعه، لا يحرم. انت تكلمي ويبقى في كده مفيش قيود بتقيدك في الكلام مع الاجانب يعني. يعني حتى هنا بيقول لك اهي، يعني حتى لما المراه إذا كانت في صلاة الجماعة في يعني هي المفروض إنها بتسقف لو في غلط في الإمام، سقف تصفيق للنساء، والرجال هم اللي إيه؟ هم اللي يقولوا سبحان الله على الإيه؟ الإمام ينتبه إذا كان في إيه خطأ وقع فيه أثناء الصلاة. يبقى إذن ما في شيء انت تتحدثي مع الرجال الاجانب، ولكن بالقيود. ايه القيود؟ بقدر الحاجه وبدون لين في الكلام. بدون لين في الكلام. اظن يعني الموضوع ايه واضح، هو يعني سبحان الله جاب اكتر من دليل، وعندك ادله كتير يعني كتير في الادب المفرد حديث تدل على ان كانت النساء بتتكلم مع الرجال ولكن بالقيود اللي هي في الحاجة وعدم اللين في الكلام. طيب بعد كده السلام على الأجانب. ورد السلام عليه. السلام على الأجانب ورد السلام عليه. بيبدأ هنا بسؤال، هل يجوز المرأة أن تبدأ الأجنبي بالسلام؟ إذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها. فطبعا هنا بيقول لك يجوز، بس إيه يا جماعة؟ عند أمن الفتنة. عند أمن الفتنة. ما ينفعش أنا بقى ماشية في الشارع ويبقى الرجال كده يعني في الشارع ولا السلام عليكم السلام، مفيش، لا مش مطلوب مني. يعني عشان كده يا جماعة يمكن يعني في جماعة يعني من العلماء، بعض العلماء يقول إنها إيه خاصة بالمرأة الكبيرة، وأما الشابة المرأة الصغيرة يعني هما هنا إيه يعني يعني زي ما بنقول إيه يعني قالوا المرأة الكبيرة يجوز، الشابة الصغيرة قالوا على القرار. ليه؟ لأن قالت يعني بالنسبة للشابة صغيرة السن دي إيه يحتمل فيها الفتنة، ولكن هو بوجه عام بيجوز تلقاء السلام ولكن عند أمن الفتنة. يعني أنا مش همشي ألقي بقى السلام، ما ينفعش يا جماعة، لأن كده يطمع الذي في قلبه إيه المرض. ولكن يعني إذا كان مثلا أنت داخلة ودول قريب ليكي أو كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما في شيء ما في شيء، تاخدين بالكو. حد مثلا عارفاه أو كده أو السلام عليكم، ما في شيء فيه، تاخدين بالكو. عند أمن الفتنة، يعني هنا حط القيد بتاعك عند أمن الفتنة. طيب هنا الأدلة بقى بتاعتك، كنا نفرح بسهل بن سعد، سبحان الله، كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولما؟ يعني هنا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا سهل بن سعد بيقول احنا كنا بنفرح قوي يوم الجمعة، فبيقول له طب ليه؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر. يعني كانت بتأخذ إيه يا جماعة؟ يعني بتجيب كده حبات من الشعير، واخدين بالكم، وتجيب قدر وتسويها لهم، واخدين بالكم، تسويها، وبعد ما يصلوا الجمعة، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، هنا الشاهد، ونسلم عليها فتقدموا لنا. يعني عادة كده إيه على جنب، هم كانوا يخرجوا من صلاة الجمعة وكانت إيه تكون بقى بتسوي لهم إيه أكلة كده من حبات الشعير وإيه وتبتدي تقدم لهم. وطبعا يعني هنا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. يعني وكان في خصوصية شوية إن شاء الله تدرسي العام القادم صلاة الجمعة يوم الجمعة. يعني الصحابة كان من هديهم أو كانوا اللي بيفعلوه يوم الجمعة إن هم ما كانوش بيتغدوا، يعني ما كانوش بيأكلوا قبل صلاة الإيه الجمعة ولا بيقيلوا، عارفة طبعا القيلولة اللي هو النوم بتاع صلاة الضحى، بس هم في يوم الجمعة كانوا إيه بيبقى القيلولة بعد صلاة الجمعة وكذلك الأكل بعد صلاة الجمعة، فكانوا بيفرحوا قوي طبعا هم يعني خارجين لصلاة الجمعة وما كانوش بيبقوا واكلين ولا ولسه ما يعني ما فيش القيلولة اللي بيناموها دي قبل الظهر، فهم بقى خلاص صلوا الجمعة وخارجين بقى، فإيه طبعا بيفرحوا لما المرأة العجوز ديت انها تعد لهم طعام وتبتدي تديهم ايه الاكل. وكان الشاهد هنا ونسلم عليه، كانوا بيلقوا السلام عليه. وطبعا هنا برضو بيستدل بحديث استدلنا به لسه دلوقتي، حديث ام هانئ لما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، سلمت عليه السلام عليك يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ام ايه ام هانئ. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني كان في جماعه من النساء بجانب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم السلام. يعني بيقول لك إن البخاري بوب في الصحيح بتاعه تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. يبقى قال الحافظ المراد بجوازه، يبقى يجوز إن المرأة تسلم على الرجل والرجل يسلم على النساء، بس يا جماعة إيه؟ إذا كان في أمن للفتنة. فهنا بيقول لك يبقى يجوز الرجل أن يسلم على المرأة إذا كانت كبيرة لا تشتهي، يعني لا تشتهي الرجال، ويجوز له أن يسلم على الشابة إذا أمنت الفتنة. هي يعني سواء بقى كان امرأة كبيرة أو امرأة شابة أو يعني كله القلب بتاعنا أمن الفتنة. تاخدين بالكم؟ لا، إلقاء سلام صفحة إيه؟ السلام عليكم يا جماعة فقط. لا أنتوا لسه، لا أنا بكلم ناس دارسين معايا فقط، دارسين السنة اللي فاتت الجزئية دي. سلام إيه؟ مصافحة إيه حبيبتي؟ إحنا ما بنتكلمش عن مصافحة خالص. بصين يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله. يعني يجوز المرأة إنها تلقي السلام، تلقي السلام، إلقاء السلام. طبعا يعني هو هنا بيتكلم عن محارم المرأة. طبعا بالنسبة للمحارم بتاعتك طبعا ده يجوز ان انت تلقي السلام وترد السلام، ده ما فيش فيه مشكلة خالص. المحارم، الاب بقى، الاخ، الخال، العم، الجد، كل ده يجوز ان انت تلقي عليه السلام وايه وتردي عليه السلام. لكن زي ما بيقول بقى المرأة بقى يعني الأجانب عليكي، ده برضو زي ما بنقول إن هو هيبقى يعني بالقيد عدم إيه؟ هتقيده بعدم الفقه. يعني هنا برضو بيتكلم في نقطة تاني. طب إذا كان التحريم الإيه؟ المؤقت اللي هو بيبقى ايه متوقف، يعني زي ايه؟ طبعا تعرفين لا تنكح المرأة على ايه، خالتها او عمتها او اخت الزوجة، ده بيبقى تحريم مؤقت. لان لو زوجته توفت او طلقها يجوز ان يتزوج ايه عمتها، يجوز ان يتزوج خالتها، يجوز ان يتزوج اختها. فدي برضو هيبقى ايه على التفصيل السابق، على التفصيل السابق. إذا أمنت الفتنة يبقى يجوز إنها تلقي السلام أو إن هي إيه ترد السلام. طبعا في حديث وكان ده يمكن مشهور، سبحان الله، يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال. طبعا الحديث ده يا جماعة منكر، يعني في ناس إيه تستدل بيه يسلم الرجال على النساء، يعني الرجال هي اللي تلقي السلام على النساء ولا يسلم النساء على الرجال، ولكن النساء ما تسلمش على الرجال. طبعا الحديث ده منكر، احنا قلنا ان يجوز الامر اذا ايه امنت الفتنة، سواء انها تلقي السلام او انها ترد على السلام اذا امنت المرأة الفتنة. افرضي جارك يا حبيبي يا جماعة، جار ليكي، واخدة بالك، افرضي جار ليكي، بس الجار ده ايه مثلا، افرضي شاب ايه، شاب من سن، شعب بقى السلام عليكم، عليكم السلام، ازاي ماما، وازاي، مفيش الكلام ده يا جماعه. خلاص انا حاسه كده ان انا لو القيت عليه السلام ان هيبقى فيه فتنه، لا ما القيش عليه السلام. داخله انا محل مثلا هشتري ملابس او هشتري اي حاجه ليا، السلام عليكم، من فضلك في حاجه، طلبي كذا كذا، مفيش حاجه يا جماعه. انا اساسي انا يعني دي ما جار ليا مثلا كبير في السن او كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مفيش لا يوجد ما يمنع. لكن في فتنه، حاسه ان في يبقى في فتنه، لا خلاص ده بس عند امن الفتنه. انا دلوقتي يا جماعه داخله في محل هشتري حاجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من فضلك عايزة ده، من فضلك عايزة ده، لقيته كتر معايا في الكلام، لا هوقف. واخدين بالكم؟ هوقف خلاص، كتر معايا في الكلام ايه ولا يعني ايه؟ لا، افرضي حتى بالتليفون اتكلم حد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من فضلك عايزه كذا كذا، ها يبتدي بقى يهزر يضحك، لا خلاص وقف وقف. انا بتكلم للحاجه كده. طبعا كتاب عبد السليم كده يعتبر خلص معانا، وان شاء الله المره الجايه نبتدي في اركان الصلاه. احنا كده درسنا اتجاه القبله، شروط الصلاه اتجاه القبله، وقلنا ان اتجاه القبله ده شرط في صحه الصلاه، وده عليه اجماع من هنا لهنا. وتكلمنا عن ستر العوره في الصلاه، وتكلمنا عن احاديثها، وتكلمنا اخذنا مواضيع كثيره جدا تخص المراه كانت موجودة في كتاب عمرو سليم. وقلنا الطهارة برضو ده اتفاق من العلماء على ايه، ان الطهارة للصلاة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر ده شرط في صحة الصلاة. من المحاضرة الجاية ان شاء الله نبتدي في اركان الصلاة. خلاص كده يا بنات، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.